بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب ترقيق القلوب وتزكية النفوس والتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب من خلال هذا الكتاب المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرات العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تناولنا في الدرس السابق ما يتعلق بآفة الفخر وآفة الكبر، فذكرنا حقيقة الكبر وحكمه والنصوص الواردة في التحذير منه وآفته، مع الإشارة إلى الأسباب الحاملة عليه، ثم ختمنا بالحديث عن علاج الكبر، كيف يعالج هذا الداء العياء في القلوب، كيف نداوي أنفسنا من آفة الكبر. وذكرنا بأن الدواء في العادة على ما رسمه العلماء وبينوه ووضحوه يكون بطريقين: بطريق علمي عرفاني، وبطريق عملي سلوكي. تقدم معنا ما يتعلق بالجانب العلمي والمعرفي، أن يعرف الإنسان عظمة ربه سبحانه وتعالى، وأن يعرف حقيقة نفسه، أن يعرف كيف ينقض تلك الأسباب التي تحمل الإنسان على الكبر، سواء كان الذي يحمله عليه علما أو عبادة أو مالا أو جاها أو قوة أو جمالا أو حسبا وما إلى ذلك من ألوان الكمال الموهوم الذي قد يغتر الإنسان به. ثم تكلمنا عن الجانب العملي وهو التواضع، يعالج الكبر بالتواضع، بأن نعود أنفسنا التواضع، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا التواضع له، أو كما التواضع له ذو جري. يعني أن التواضع هو الذي يحمل الإنسان على شكر الله تبارك وتعالى وعلى ترك الكبر. فما هو التواضع؟ وما حقيقته؟ وما منزلته من القيم التي جاء بها الإسلام؟ التواضع يعرفه الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، وهو من كبار الصالحين والأولياء العارفين، كان يقول: التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح، هو خفض الجناح ولين الجانب، كما يخفض الطائر جناحه تطامنا، فكذلك الإنسان أن يكون سهلا لينا قريب المأخذ حسن العشرة، يحس القريب منه بالراحة والسكينة والطمأنينة. قال الجنيد رحمه الله في تعريف التواضع: هو خفض الجناح ولين الجانب، خفض الجناح ولين الجانب. عرفه الإمام الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري كان من سادات التابعين، وكان كلامه يشبه كلام النبوة رحمه الله. يقول: التواضع هو أن تخرج حين تخرج من بيتك وتسلم على الناس فترى كل الناس لهم الفضل عليك، أو لا فلا ترى فضلا لك على الناس، أو ما ترى من أحد لك فضل عليه. هذا هو المعنى، تخرج تسلم على الناس ولا ترى أن لك فضلا على أحد، يعني أنك أفضل من غيرك، ترى أن الناس كلهم، عامة الناس، أفضل منك. قد يقول قائل: هذا شيء فيه مبالغة، هذا شيء فيه مبالغة، وكيف يصير الإنسان إلى هذا؟ والجواب أن هذا ليس من المبالغة. من عرف ربه حقا وعرف نفسه صدقا تواضع مثل هذا التواضع. لماذا؟ لأن الإنسان على يقين من ذنوب نفسه. ذنوبك أنت على يقين منها ولست على يقين من ذنوب غيرك. ذنوب نفسك أنت متيقن منها تعرفها. أنت على يقين من ذنوب نفسك ولست على يقين من ذنوب غيرك. حتى هذا الإنسان الذي له معصية ظاهرة يشرب الخمر مثلا أو يفعل الفواحش، هذا في الظاهر، لكن أنت لا تدري هل هو معذور أم ليس معذور، هل له حال قد يعذره الله به يوم القيامة، هل له ظروف قد يرحمه الله لأجلها. هذا دائما يحملك لا تكون على يقين من ذنوب غيرك، ولذلك ليس لك أن تحكم عليه أنه في الجنة أنه في النار. أما أنت فتعرف ذنوبك تعرفها وأنت على يقين منها، وأنت على يقين منها. هذا يحملك على التواضع ويجعلك تحس بهذا المعنى الذي قد لا يفطن له كثير من الناس. نعم، إذا عود الإنسان، إذا تأمل الإنسان في حقيقة نفسه وفي عيوبها لن يستغرب منه أن يتواضع لكل الناس. فهو يقول الحسن البصري رحمه الله: أنك تخرج من بيتك ولا ترى أن لك فضلا على أحد، قل الناس آخر مني وقيل أنا هو اللي، حتى ولو كانت لك مزية، لأنه كلما حصل التشريف عظم معه التكليف، كلما كانت لك منزلة كان التكليف أكثر. مثلا العالم في الشريعة لا يحاسب كما يحاسب الجاهل، ولذلك جاء الوعيد الشديد في من يتعلم العلم ويتكبر به على خلق الله تبارك وتعالى. حتى غير العالم، الإنسان الذي يعرف ليس كالذي لا يعرف، الذي يعرف قد قامت عليه الحجة، فبقدر ما يكون التشريف يكون التكليف معه، يكون معه ذلك التكليف. فهو حتى وإن كان عالما وغيره جاهل يقول هذا مساكين جهل، لكن أنا أعرف. حتى هذا إذا قصر وما يقصر وهو جاهل، أنا أعلم وأقصر، فيحرك فيه معنى التواضع والانكسار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. حتى لا تستغربوا كلام الأئمة والصالحين، ويظن الواحد منا أنهم يحلقون في عالم المثال أو الخيال، لا لا، هم يعرفون ما يقولون رحمة الله عليه. من أحسن تعريفه كما ذكرت تعريف الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول: أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله، بحيث لو قاله لك صبي لقبلته، لو قاله لك جاهل لقبلته. هذه حقيقة التواضع، أن تخضع للحق أيا كان قائله، وأيا كان من يتفضل به عليك، سواء كان دونك أو أعلى منك، سواء كان فقيرا، سواء كان غنيا، سواء كان حقيرا، ذليلا، جاهلا، صبيا. وأذكر لكم قصة مالك رحمه الله مع صبي من الصبيان حين دخل المسجد فنصحه، فقام مالك رحمه الله وامتثل أمره. فأن تخضع للحق وأن تنقاد له وأن تقبله ممن قاله، حتى لو قاله لك صبي تقبله لقبلته، لو قاله لك جاهل لقبلته. تلك هي حقيقة التواضع، والتواضع قيمة عظيمة وخلق كريم جاء به الإسلام، أمرنا به، حثنا عليه، رغبنا فيه، ولفت أنظارنا إليه في كثير من آي الذكر الحكيم وأحاديث النبي عليه أزكى الصلوات والتسليم. الله تعالى يخبرنا أن التواضع خلق الأنبياء، خلق الأنبياء والمرسلين التواضع. تذكرون قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قصة موسى مع الخضر، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، يقول للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف التواضع، هل أتبع بصيغة الاستفهام على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا متعلما وهو الذي يأتيه الوحي من السماء. أي واحد يستغني بالوحي، الوحي، قال هل أتبعك، لأن الله أمره أن يتبع الخضر وأن يتعلم منه، فاستجاب لأمر ربه ومولاه، قال هل أتبعك على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا متعلما وهو النبي. ثم قال له مما علمت، أي بعض ما علمت. وهذا غاية في التواضع، أن يقول الإنسان لغيره علمني شيئا مما علمك الله. هذا موسى عليه السلام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين، لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى به في غير ما آية. وذكر من الله تعالى من أوصاف المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة تكون على الأعداء، تكون على الأحباب والأولياء وعلى عباد الله المؤمنين، لا كحال كثير من الظلمة المستبدين المتجبرين في الأرض في هذا الزمان، تسلط والتعزز على عباد الله المؤمنين، على الصالحين والعلماء والدعاة، والتواضع واللين والبشر مع أعداء الأمة مع أعداء الملة، التواضع والبشر ودفع الأموال. الله تعالى يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا شأن المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون بلين وبرفق، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه أوصاف المؤمنين. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، الآيات التي تأمر بالتواضع وتحث عليه كثيرة. وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام مثلا كما في الصحيح، في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أما إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا، كونوا متواضعين ليتواضع بعضكم لبعض. وجاء في الحديث آخر في صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله. ما نقص مال من صدقة، نقص في الظاهر لكن في الحقيقة لم ينقص، إذ سيبارك الله تبارك وتعالى فيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أحيانا الإنسان لما يعفو يظن الناس أنه ضعيف، أنه مسكين، أنه ذليل، مع أن العفو خلق الكرماء والأنبياء والصلحاء أن يعفو. والله تعالى حثنا على العفو في آيات كثيرة في كتابه، فمن ثمرات العفو أن الله يرفع من شأن هذا العفو، يزيده عزا في الدنيا والآخرة. الله يكافئه على هذا التواضع وعلى هذا العفو بأن يزيده عزا ورفعا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه. وهذا قانون في الوجود من سنن الله تعالى في الكون، أن الله تعالى يرفع من شأن المتواضعين، يرفع من شأنهم في قلوب الخلق. الناس يحبون ويعظمون كل متواضع، ويسخطون ويغضبون بل يحتقرون كل من يتكبر. سبحان الله، ألا ترون هذا؟ الناس في العالم مجبولون على النفور من كل من يتكبر ويتعالى، الناس يبغضونه يكرهونه، ربما قد يخضعون له إذا كان طاغية مستبدا، لكن قلوبهم تلعنه، هم خايفين منه لكن قلوبهم تلعنه وتدعو عليه. وأما أهل التواضع فالقلوب تتعلق به وينالون منزلة عظيمة في قلوب الناس، خاصة إذا كان هذا المتواضع ذا منزلة، عالم ومتواضع، حاكم أو رئيس أو وزير ومتواضع، هذا من أجمل ما تراه العين مع علو المنصب والمنزلة، ومع ذلك يتواضع لعباد الله عز وجل. فالتواضع خلق الكرماء والنبلاء، ومن تواضع لله رفعه الله، بشرط أن يكون هذا التواضع لله وحده دون ما سواه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق، لا يوجد أحد من البشر أكرم على الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمره، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله يقسم بعمره. قال أحد شيوخنا: فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار، عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو أفضل الخلق وكان سيد المتواضعين. الله يأمره بذلك، يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كما في الآية الأخرى. وصفه الله تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فمن أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم التواضع. كان سيد المتواضعين قبل الإسلام وبعده، قبل النبوة والرسالة نشأ متواضعا عليه الصلاة والسلام. جاء الصحيح، صحيح الإمام البخاري، نعم أظن حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح في البخاري على كل حال، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. شوف التواضع، لا يكتم هذا، كان قادر يكتمها. ورعي الغنم هذا شأن الضعفاء والمساكين، أما الآن فهو نبي ويوحى إليه وقائد الدولة الأعظم. قل: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الإنسان مهما بلغ من المجد، من المنزلة، من السيادة، لا يستحي بماضيه إذا لم يكن هذا الماضي فيه رذيلة أو نحو هذا. الفقر ليس عيبا، الفقر ليس عيبا. كان أحد الحكماء فقيرا، له سكن من خشب، فتح الله عليه، فتح الله، هذا من أهل بلدنا الجزائر، فتح الله عليه وبنى سكن واسع ما شاء الله، وسع على أهله وولده، وهو ممن أوتي فيما نحسب يعني حكيم. وهو من أقاربي، زرته في البلاد، فلما بنى السكن ترك البيت من الخشب أمام الباب قريب هكذا حتى يتذكر ماضيه. يقول الأولاد بالعامية: كي توصل ما تنساش منين جزت، حين تصل لن تنسى من أين. يعني بعض الناس تنسيهم المنزلة، يطغيهم الغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلي الأولاد دائما نقوله: جوزوا ما تنسوش من جزتوا بلكم. كانوا يبيتون هو وامرأته وأولاده في هذه البراكة من خشب، فتركها إلى الآن. يعني ليس أنا رأيتها بعيني، قلت له: يعني خليك علي، معليش خلوها في البلاد، الأرض واسعة، بلاد القبائل، حرصها الله سائر بلاد المسلمين. فهذا هو إنسان تذكر هذا، لماذا يحرك فيه استشعار النعمة، كيف كنت وكيف صرت. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبكي، ذات مرة بكى وقال: بخن بخن يا ابن الخطاب. تذكر لما كان يرعى إبلا لوالده الخطاب، كان يضربه ضربا شديدا، كان يضربه ضربا شديدا. قلت قال: بخن بخن يا عمر، هذا مع روحه، بخن بخن يا عمر، ايه وليت رئيس دولة، امير المؤمنين، ومشي دولة امبراطورية تمتد الى اكثر الفتوح كانت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قريب الى المغرب، يعني رقعة عظيمة. فكان يجلس، وهذا لم يطغه ابدا رضي الله عنه، بقي على حاله من التواضع. سيرة الخلفاء امر عجب عجاب في التواضع وفي إقامة دولة العدل والإحسان والاستقامة، في إقامة الخلافة الراشدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك إحنا يعني حين نتكلم عن التزكية وعن الأخلاق، هذا ليس من باب الترف، بعض الناس يظن أن الحديث في هذه المواضيع تزكية النفوس، ترقيق القلوب، يعني كأنك أنت تتكلم في شيء بعيد. بالعكس، بل نتكلم في شيء في الصميم. نحن إذ نتكلم عن الإسلام، إذ نتكلم عن الرجوع إلى الدين، يعني إذ نحث الأمة على أن ترجع إلى دينها، نحن نحثها أن ترجع إلى نهضتها، إلى سيادتها، إلى ريادتها، إلى عزها، لأن من أعظم أسرار عزتها تمسكها بدينها، رجوعها إلى القيم، إلى الأخلاق. إحنا وهل أكل البلاد إلا الفساد؟ إحنا بلادنا وش أسرار؟ إلا المفسدون والظلمة والطغاة والمستبدون. الشعب الجزائري هذه الأسابيع حين بعثت أمتنا الجزائرية من جديد وبعثت فيها الروح، قامت ضد الفساد والظلم والاستبداد. يعني لو كان الخلق في من ولاهم الله تعالى السلطة وكان الأمر بأيديهم، لو كانوا يخافون الله تعالى ويتقونه ويتقيدون بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب من العدل وإقامة القسط والإحسان والتوزيع العادل للثروات، فالأخلاق ما تظنوش يعني شيء هين لا نتكلموا في شيء بعيد، لا لا لا، نتكلم في شيء عميق. وكما قال الشوقي رحمه الله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق ركن ركين في الحضارة الإسلامية بخلاف الحضارة الغربية. الحضارة الغربية فيها أخلاق، لكن هي إلى حد كبير حضارة مادية، حضارة نفعية. ولكم أحياناً حين يرون بعض مظاهر التكافل الاجتماعي والتعاون عند المسلمين يدهشون. ما الذي يحمل الإنسان على أن يفعل كثيراً من ألوان البر والإحسان والتكافل والتعاون والتراحم وهو يشعر بالفرح والسرور، بل يتقرب بذلك إلى الله تبارك؟ إحنا قضية الزكاة، الزكاة في الإسلام مش قضية بينيفول يعني تبرع، بل واجب تقوم به الدولة. لا نجد أي فلسفة من الفلسفات أو نظرية من النظريات تنص على الإسلام. فلسفة الزكاة في الإسلام مش قائمة على أنك إذا حبيت تعطف على هذا، لا أبدا. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقام حروبا ضد مانع الزكاة، لأنه كان يعلم بأن الزكاة ليست أمرا خاصا يتعلق بدين الإنسان، بل هو من وظائف الدولة أن تقيم العدل في الأرض وأن توزع الثروات على الفقراء والمساكين. فهذا دين الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام هذا هو الإسلام في كماله وجلاله وتألقه. فنحن نتكلم عن الأخلاق وتزكية النفوس وترقيق القلوب، نحن نريد أن نبني أمتنا بمثل هذا، بأن نبني أنفسنا وننشر الخير بيننا. الشاهد عمر الخطاب كان يقول نفسه: بخين بخين يا ابن الخطاب، كنت ترعى إبلا للخطاب فإذا أبطأت ضربك. قال: فكنت إذا أبطأت ضربني ويقول لي أبطأت، وإذا عجلت يضربني ويقول لي عجلت. كما الدين معه خطاب، والده الخطاب كان شديدا، كنت إذا عجلت أسرعت يضربني، جيت بكري على جيت بكري ما رعاوش منه، وإذا تأخرت يضربني، هذا وين جي؟ قال: وها أنا الآن ليس بيني وبين الله أحد، يعني في المنزلة. شوف كيف تغيرت الأمور، وليس بيني وبين الله شيء، مني لرب العالمين، كل الأمة تحت، أمة الإسلام تحت. فكانوا يتواضعون رضوان الله عليهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم كنت أرعاها، ما من نبي من أنبياء إلا ورعى الغنم. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا كان خلقا فيه عليه الصلاة والسلام غير متكلف، كان التواضع دأبه وديدنه. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري: ذات مرة مر أنس على صبية سلم عليهم، فسئل عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان. من يفعل هذا منا؟ يوجد الحمد لله من يفعله، لكن قليل. وأحيانا نفسك لا تطاوعك تسلم على الصبيان، تقول ما يردوش ما يفهموش ما يقدروش. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان ويسلم عليه، السلام عليكم، يسلم على الصبيان. وهذا تواضع، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم أيضا حديث أنس قل: إن كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به في بعض شوارع المدينة حتى يقضي حاجتها. هذا قائد الدولة، جارية تأخذ بيده. حتى في بعض الشوارع مش عارف الأشوارع لكي يقضي لها حاجتها فيقضي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها. نعم أنا أعلم الآن طبيعة الدولة وطبيعة الظروف، ظروف ناس تغيرت وتبدلت الكثافة السكانية وكثرت الحاجات وكثرت الفقراء والمساكين، يعني لا ينتظر من كل أحد أن يفعل هذا بحذافيره، لكن أن نستلهم العبرة، أن نتذكر هذا الهدي المحمدي حتى يلهمنا في حياتنا، يلهمنا التواضع بحسب بما نستطيعه بما نطيقه بما نقدر عليه. كان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، يقول الشاعر تواضع تكون كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. في الحقيقة يقول الحكماء أنه لا يتكبر إلا حقير ولا يتواضع إلا نبيل، يعني التواضع من شيم النبلاء حتى بلادنا إنسانيا، تكلموا إنسانيا التواضع قيمة إنسانية، النفس السوية تتواضع والنفس الملتافة تتكبر، عادة الإنسان السوي لا يتكبر يتواضع، الفطرة تدعوك إلى أن تتواضع، أن تحب الخير للناس، أن تشارك الناس آلامهم وأمالهم وأحزانهم، أن تكون قريبا منهم يا أخي. فلذلك يقول عادة لا يتكبر إلا يعني من في قلبه مرض، من في قلبه مرض. أما النبلاء والأصفياء لا تجدهم إلا متواضعين. كذلك مما يحمل الإنسان على الكبر، كثيرا ما يحمل الإنسان على الكبر الجهل والخواء والفراغ الداخلي، يحمل على الكبر النقص، مما يحمل الإنسان على الكبر الفراغ الداخلي، هو جاهل لا يعرف شيئا ومع ذلك يريد أن يتكبر، فهو يظن أنه يعوض ذلك الخواء الذي فيه بتكبره على الناس. وأما الممتلئ علما وصلاحا وتقى، الممتلئ بأي شيء الذي يأنس من نفسه رشدا في باب من الأبواب تجده مطمئنا لا يحتاج إلى أن يتكبر. قال الشاعر قديما ملء السنابل ينحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ، ملء السنبل لما تكون مليئة تتواضع، الإنسان حين يكون مليئا لا يحتاج إلى أن يثبت شيئا لغيره، هو يعرف نفسه لا يحتاج أن يثبت للناس شيء معين. أما هذاك الفارغ في العادة دائما تجده يتكبر يتعالى يريد أن ينبه الناس انظروا إلي اعلموا أنا كذا، ما يحتاج. ملأ السنابل تنحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ، فالتواضع خلق الكرماء، وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى، كريم الأصل كلما ازداد من الخير كلما امتلأ ازداد تواضعا وقربا من الناس. من أعظم ما يدفع به الكبر التواضع، عالج الكبر بأن تتواضع، بأن تستحضر هذه المعاني وأن تعود نفسك عمليا التواضع للناس والقرب منهم وعدم التكبر عليهم. كما التواضع له ذو جر، والذل والضع تجنب واحذري، واكبر على الغني والمستكبر. والذل قال لك تواضع مش ما تكون ذليلا، فهنا ينبهك حذرك من الكبر وأمرك بالتواضع، ثم هنا يحذرك من الرذيلة الأخرى التي تقابل الكبر وهي الذل والهوان والخسة. دائما الفضيلة تكون بين رذيلتين، الفضيلة عادة تكون دائما وسط بين رذيلتين، فكما أن الكبر رذيلة وهو رذيلة كبرى وآفة عظمى، كذلك الذل والهوان رذيلة. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل للمؤمن أن يذل نفسه، لا يليق بالإنسان أن يذل نفسه. المقصود بالذل هنا الهوان والخسة، بأن يضع الإنسان نفسه في موضع يزري به لا يليق بها، حذر هذا. والذل والضعة جنب، اجتنب، لا تكن ذليلا لا تكن حقيرا. الفرق بين الذلة وبين الهوان والتواضع دقيق، التواضع قلنا أن تخضع للحق، أن تنقاد له، أن تقبله من قائله، وهذا يثمر لك أنك أحيانا تقبل أن توضع في دون المنزلة التي تستحقها لا بأس، لكن لا يصل ذلك إلى درجة أن تذل نفسك، إلى أن يحتقرك الناس، إلى أن يزدريك الخلق، فهذا مذموم أيضا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فعليك أن تتواضع في عزة، تواضع في غير عزة، وعزة في غير تكبر. هكذا يريد الله عبده العبد يكون عزيز النفس لكن غير تكبر، عزيز عفيف لا يرضى لنفسه الذل والهوان لكنه غير متكبر لا يتكبر على الناس. وكذلك يريدك الله تبارك وتعالى أن تكون متواضعا هينا لينا لكن في غير ذلة في غير خسة. الله تعالى يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن لا يكون إلا عزيزا. والذل والضعة تجنب، ابتعد جنب واحذري، احذر من ذلك. واكبر على الغني والمستكبر، قال لك الكبر أصلا محرم إلا الكبر على المتكبرين، معليش لا بس واحد متكبر تتكبر عليه. وكذلك الغني الفاسد الطاغية بماله وغناه، هذا التكبر عليه لا بس. واكبر على الغني، الغني قد إذا كان غنيا متواضعا صالحا فهذا كغيره من المؤمنين، يتواضع له ويعامل بمكارم الأخلاق ومحاسنها. لكن إذا كان غنيا فاسدا مفسدا، وما أكثر هؤلاء، فاسد مفسد، يحارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بماله حتى لو لم يكن كافر لكنه مفسد في هذا المال ومتكبر، هنا كبر عليه. وش المقصود بالكبر؟ الكبر كنا نحكي عليه بمعناه يعني رد الحق واحتقار الناس، لكن بمعنى التعزز، أن تتعزز عليه، أن تتعزز عليه إذا علمت بأنه لا ينفعه إلا هذا. إذا كنا نعلم بهذا المتكبر ولا هذا المتجبر بماله ما ينفع معه، لم ينفعه التواضع، تواضع معه لم ينفع، نصحه لم ينفع، الرفق معه لم ينفع، فيحصل بنا التعزز عليه لنريه أن ما هو عليه يسخط الله تبارك وتعالى، نريه بأن حاله غير مرضي عند الله عز وجل. جاء عن الإمام الزهري رحمه الله أنه كان يقول التكبر على أبناء الدنيا من أوثق عرى الإسلام، نزلي مغرورين بالدنيا حسبين رواحهم ما لا تعرفه نفسه، ما نجي قاسم أبي هذا البال، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، تريه أنك لا تحفل به، وأن بمالك وثروتك إذا كنت مفسدا مستبدا ظالما فما أبعدك عن الله وما أبعدنا عنك. فهذا جعل الزهري وجعل غير واحد كانوا يقول في بعض الآثار، كان يقول التكبر على المتكبر صدقة، التكبر على المتكبر صدقة عليه، علاش؟ لعله يكون من أسباب رجوعه، لأنه في الغالب إذا كان إنسان متكبر بجاه أو سلطان أو مال ونحو هذا سيجد كثير من الناس أذلة بين يديه خاضعين له يتملقون، فهذا يصيبه بغرور عجيب. فأحيانا حين يرى واحدا يتعزز عليه قد يحدث في نفسه تغير، هذا مش كل الناس، نعم مش كل الناس أذلة، يوجد من خلق الله من هم أعزة، لهم عزة ولهم كرامة ولهم مروءة ولا يذلون إلا للحق، هذا هو المعنى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما تكبر علي متكبر مرتين، يقدر يتكبر علي مرة كل خلي انت واضع له فيتكبر الثانية والله ما يتعود، لا يقع. ولكن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحل المؤمن أن يذل نفسه، بالك تتواضع لمن يتكبر عليك. المؤمن لا يذل نفسه، يتكبر عليك تعامله معاملة حسنة، لا تتواضع له، لأنك إذا تواضعت له كنت مذلا لنفسك، وإنه لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. إذا كان كغيره من الناس كان صالحا، كان كغيره تواضع، شأنه شأن سائر الناس فيعامل بالمعاملة الحسنة وبالخلق الكريم وبالتواضع. إذا كان طاغية متجبرا نعرفه نفسه بأن لا نحفل به ولا نلقي له بالا ونتعزز عليه. كان يقول الشافعي رحمه الله زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه ومن جفاك فصد عنه، من ظن أنك دونه فدع هواه إذا وهنه وارجع إلى الله تعالى فكل الأمر يأتيك منه، أو كما قال. فهو يقول زن من وزنك وارجع إلى رب العباد فما يأتيك منه، كل ما يأتيك فهو منه سبحانه وتعالى. وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه، كل ما يأتيك هو من الله عز وجل، فلا تطمع في أحد. يقول زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. ليس المعنى أن تقطعه، لا، من جفاك إذا كان من ذوي الأرحام تصله، لكن لا تتملقه، لا تؤذي نفسك. إذا كان من الأرحام لا بد أن تبقى الصلة، إذا لم يكن من ذوي الأرحام لا بد أن تبقى المعاملة الحسنة، لكن في غير ذلة تبقى المعاملة الحسنة، يبقى السلام، يبقى الخلق الكريم العام، لكن من غير مذلة. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه بأن تكبر عليك، فدع هواه إذن وهنه، عامله بما يستحق حتى يعرف قدر نفسه. وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه. علمك أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وتحذر من أن يسترق قلبك الخلق، فإنه مثلك محاويج وفقراء إلى رب العباد سبحانه وتعالى. زيد قبل هذا، هذه المعركة على الكبر، جاء هذا الكلام كله من أجل أن نتخلص من آفة الكبر. قبل أن نختم الحديث عن الكبر، إذا عرفت الكبر وعرفت النصوص الواردة فيه وسعيت وبذلت لكي تعالج نفسك من هذا الكبر بالجانب العرفاني والعلمي وبالجانب العملي السلوكي، بقي شيء، لابد أن تختبر نفسك، هل تخلصت من هذه الآفة أم لم تتخلص منها بعد؟ لماذا؟ لأن الكبر شيء قلبي، تقدر أن تظن بأنك لست متكبر وأنت متكبر، ما زلت متكبرا. ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء، ذكر يعني أربعة امتحانات تمتحن بها نفسك في الكبر. شوف، يمكن أن تمتحن نفسك بها. المسألة الأولى التي تمتحن بها نفسك حتى تعرف نفسك، هل أنت من المتواضعين ولا ما زلت من المتكبرين؟ مسألة الإذعان للحق حين يصدر من الأقران. شوف، من الأقران، لأنه إذا كان يصدر ممن هو أعلى قد تقبله، من شيخك ممن، وإذا صدر ممن هو دونك قد تقبله، توهم نفسك أنك تتواضع له، أنك لا من قرينك مثلك في المنزلة، سواء كان مثلك في العلم إذا كنت عالما، مثلك في المنصب، مثلك في المنصب، أنت مدير هو مدير في المنصب، أنتم أقران، وهكذا في العمل، وتخطئ وينصحك وهو مصيبة، نصحك بحق وتدرك أنه أصاب وأن الحق معه. يقول أبو حامد علامة التواضع هنا أن تسرع بالاعتراف، تعترف بهذا وتبادر إلى شكره، ولا تجد حرجا في هذا. إذا كنت تجد حرجا وتتثاقل لكي تذعن له ثقيلا أنك تقول جزاك الله خيرا، هذه علامة أنه ما زال فيه كبر في قلبك، لأنه هو مدار الكبر على رد الحق واحتقار الناس. ما الذي يحملك أن تذعن للحق؟ تقول له أصبت، الحق معك، جزاك الله خيرا، أنا المخطئ. إذا كنت تجد هذا بنفسك من غير تكلف، من غير تثاقل، فأبشرك أنك لست من المتكبرين في هذا. وإذا كنت تشوفك متساقل، جيتك ثقيلة كالجبل، لابد أن تراجع نفسك، لأنه ما الذي يحملك على ترك الخضوع للحق إلا هذا الكبر الذي ما زال في نفسك وقلبك. الصورة الثانية ما ذكره أبو حامد، التواضع للأقران في المحافل قدام الناس. واحد كيما أنت في المنصب، أخوك في الله، في العلم كما ذكرت، في المنصب، في المنزلة، في المكان الاجتماعي، ومثله والناس يحترمونك ويحترمونه، يعظمونك ويعظمونه، هل تجد حرجا أن تتواضع له أمام الناس؟ تقدمه، لأن هذا خلق التواضع، لا تجد حرجا في أن تتواضع، في أن تكرم غيرك، في أن تقدم. إذا كان يثقل عليك جدا أن يعظمه الناس أكثر من تعظيمهم لك، أن يقدم وأنت، هذا أيضا من العلامات أن نفسك تمنعك من أن تتواضع لأخيك ومن أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك. قالوا التواضع للأقران في المحافل، وتقدمه في المجالس وتذكره بخير وتثني عليه. المؤمن قلبه صافي ما عندهش إشكال، عادي صاحبه ولا أخوه، علاش يركزوا على القارين هما؟ لأنه غالبا القرين هو المنافس، من هو أعلى منك طبيعي أن تتواضع له، من هو دونك قد ترحمه حتى تتواضع له، لكن هذاك القرين المنافس هو عادة يكون بينك وبينه شيء. فهذا مسلك لكي تعرف نفسك. هل تجد حرج أنك تثني على صديقك مثلا له منزلة فلا تقول فلان جزاه الله خير؟ عالج نفسك، هذا من أعظم ما تغسل به داء الكبر من قلبك. أيضا من العلامات القرب من الفقراء، الفقراء والمساكين، إجابة دعوتهم. هل إذا دعاك فقير ترى نفسك تستجيب عادي بدون حرج، ولا تتثاقل تقول هو هو هو دون أن مشي أنا جرح لي؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إذا حدثتك نفسك بهذا هذا فقير وكذا، موش من مستوايا، موش من طبقتي، هذا عين الكبر والعياذ بالله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في البخاري: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كان يتواضع للفقراء والمساكين. ما أعظم أن تتواضع لهؤلاء المساكين والفقراء والمحتاجين، تريهم أنك قريب منهم، لست بعيدا عنهم، مهما كان منصبك، مهما كان جهلك، مهما كانت منزلتك، أنا منكم أنتم، أنا بشر مثلكم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل يعني يجد أن يكلمه وهو يرتعد حين علم بأنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا هيبة لا يتجرأ الناس عليه، كان كمالا في الجمال عليه الصلاة والسلام، لكنه كان مهيبا. فهو كيجة هو يكلمه يعني حس أنه يتكلم مع شخص عظيم، فارتعد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال له: هون عليك، فإنما أنا ابن رجل أو ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. كيف كيما الناس يما كانت تأكل القديد في مكة، أنا ابن امرأة يعني كغيري من الناس. فهذا هو الخلق الكريم، أن تري الناس أنك منهم، وأنا يعني لا لست ذا مزية، ماك سوبريور زوتر يعني أنت حاجة نزلت، مثل أنت بشر ابن تسعة أشهر، ابن امرأتين يصيبك ما يصيب، مهما بلغ منصبك، تكون رئيس دولة، تكون وزير، تكون عالم، تكون أنت بشر كالناس، فتواضع. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، يقال له: هون على نفسي، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يأتيه الرجل ويجذبه من ثوبه حتى يؤثر في جسده الشريف، حديث ابن مسعود صحيح، ويلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء خلق أنك تجبد واحد من ثوبه. لكن أعرابي مسكين ما يعرفش هذاك، وش عرف أعرابي جاي من البدو، جذبه: يا محمد أعطني من مال الله الذي آتك، ويسمع بالنبي النبي عادل ويوزع الثروات على الأمة وينفق، أعطني من مال الله الذي آتك. تصور لو فعلت مع طاغية من طغاة الأرض الآن لغيبه قرون في السجون، مشي هذا إذا رحمه، إذا لم يقتله. فالتفت إليه وقال: أعطوه، وخلاص أعطوه، أساء شوي الخلق، جذبه من ثوبه. لكن عليه الصلاة والسلام كان عنده فقه النفوس، يميز يفرق هذا مسكين على هذا، على قده على حاله، قال: أعطوه، فأعطوه، وانتهت القصة. وهكذا يوم في غزوة حنين، في غزوة حنين لما قسم الثروات عليه الصلاة والسلام، وقالوا الخمس، الخمس من حقه وحق أهله والفقراء والمساكين، جاءها الناس متأخرين فأحرجوه حتى ألزقوه بذجع شجرة. يا رسول الله أعطنا من الغنائم من مال الله الذي آتاك. قال: أيها الناس، لهم ردوا علي ثيابي، لأنه حين ألزقوه ثوبه أمسكه غصن شجرة. قال لهم: أيها الناس ردوا علي ثيابي، لكم لسقتوني في الشجرة، أستناه شوية، ردوا علي ثيابي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، والله ليس لي من مالكم هذا إلا الخمس، وهذا الخمس قد رددته عليكم. وقسمه عليه الصلاة والسلام، ورجع يوم حنين وليس في جيبه دينار، مع أنه وزع ملايير. غزوة حنين، غنائم حنين تحسبها ملايير بالحساب المعاصر، فرقها عليه الصلاة والسلام ولم يترك شيئا لنفسه، وأعطى صفوان، صفوان بن أمية رضي الله عنه، أعطاه عطايا كبيرة. صفوان حين رأى، صفوان كان مشركا، كان مازال ما أسلمش، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب المكافأة، لأنه صفوان أعان النبي عليه الصلاة والسلام في قتال هوازن بالسلاح، وكان مشركا، لكن باب الحمية، يعني محمد وليد بلادي ما نوقفش مع البراء، هذا هو المفهوم. لأنه كان يقول صفوان: والله لأن يقودني رجل من قريش خير من أن يقودني رجل من هوازن. هذا محمد صلى الله عليه وسلم نعرفه أكمل الناس وأحسن الناس خلقا وهو الصادق الأمين، لم أؤمن به لكن هو أفضل من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعار منه الدروع والسلاح وخرجوا وقاتلوا وانتصروا، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه الدروع والسلاح وأعطاه مالا عظيما أدهشه، اندهش. وروي شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوزع الغنائم ويعطي وكذا ولم يترك شيئا لنفسه، ولما جاء وأعطاه ذلك العطاء تأثر صفوان، حديث المسند وغيره، قال أشهد أنه لا تجود بهذا إلا نفس نبي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال هذه أخلاق ما يمكنش يقوم بها إنسان، ما من إنسان إلا يحب نفسه ولو بشيء. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثروة العظيمة ولا يترك لنفسه شيئا، قال هذه أخلاق أشهد أنها أخلاق، أنه لا يجود بهذا إلا نبي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع للفقراء والمساكين، السعي في خدمتهم وقضاء حوائجهم من علامات التواضع التي تنفي الكبر، وإذا ترفع الإنسان أو يجد من نفسه ترفعا عن هذا فتلك أمارة شيء من الكبر في القلوب. أخيرا مما ذكره الغزالي كعلامات وأمارات واختبار للنفس في التواضع، هذاكم ستستغربون، ويقول أن من علامة التواضع أن يتحمل حاجته بنفسه، يعني أن لا يجد حرجا أن يحمل حاجاته وحاجات أهله وحاجات الناس وإخوانه. إذا كان الإنسان ذا منزل اجتماعي ليس من عادته أن يحمل متاعه وشؤونه، لا بأس، قد يكون الإنسان ذا منزل يقيد الله له من يخدمه، لكن إذا وجد من نفسه تحرجا أن يخدم نفسه فهو من المتكبرين ومش جايب خبر، يعني الجهة ثقيلة يخدم روحه ويخدم روحه يثقل عليه لأنه تعود أن يخدمه الناس، لا بأس أن يخدمك الناس لا بأس، لكن احذر فقط أن تتعود هذا فتتحرج من أن تخدم نفسك. بعض الناس يتحرج ربما يشوفه الناس حامل القضية، جهة ثقيلة كيف يشوفه حامل القضية، لأنه ربما بسط الله له في الرزق فيأنف من أن يراه الناس أو يحمل يعني حاجات أهله أو حاجات إخوانه. المتواضع لا يجد حرج، هذه شيء يعني أمارات ذكرها الغزالي رحمه الله، ويمكننا أن نجد غيرها. المهم هذه الأمارات تدور في فلك الكبر والتواضع، أنك لا تستعلي على الخلق، ما تعظمش نفسك فوق الحق، تتعزز نعم لكن لا تعطي نفسك أكثر مما تستحق. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.